مثلا هذا الخط هناك أمور علمية، أمور علمية دقيقة، مسائل مفتية فيها شبهات وفيها أخذ ولا يطلقه إلى العلماء. وهناك أمور واضحة، منكرات واضحة جلية لا يخفى على كل مسلم أنها منكر. فمن حيث علم المنكر أو علم قديم الحجة، المسائل الأولى لا تتصدى لها إلا وأنت عالم، لا تتصدى لكلام المسائل العلمية الدقيقة إلا وأنت عالم، وإلا فإنك تريد أن تقيم الحجة فيغلبك الحظ الآخر فيقول أن وقاف الحجة عليك فيزداد فتنة ويزداد عنادا. لكن الأمور الصريحة الواضحة هذه ينكرها كل مسلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني اي انسان راى منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع الانسان فلن يستطع بقلبه ولا يعرف دينه. المنكرات الظاهره الواضحه لا ينبغي ان يتردد الانسان في انكارها بحجه العلم، لانها معلومه لديك ومعلومه لديك. مثل الفواحش الظاهره، مثل الشرك بالله عز وجل، الشرك الظاهر لا يدعو غير الله بها، شرب خمر، سرقه، غسل، كذب، نميمه، هذه اشياء واضحه. يقول يا اخي هذا حرام، خير، هذا غسل، كذب، واضح، اشياء واضحه، بس لا تحتاج الى ان تقول استحضر الادله من فضل الله. ولكن مع ذلك لو انك انكرت على احد شيء، امر من الامور، فرد عليك بان هذا ليس داخلا في الموضوع او كذا، واتاك بجواب عقل يعني يقبله، يعني عقل المؤمن لا يجوز مجرد انه جدد، يعني بدليل من الكتاب او من السنه او شيء يكتب ان يكون شبهه، حينئذ تسال اهل العلم عن هذه الشبهه، لاحتمال ان تكون انت فاهم الامر خطا، احتمال تكون فاهم ان الدليل عام والدليل ليس بعام، احتمال تكون فهمت ان هذا من المنكر وهذا من الامر الجائز. لكن هذا لا يعني انك تتوقع الامر معروفا على المنكر حتى تكون في الدرجه العليا من العلم، لا، هذه المنكرات الواضحه تنكرها وانت على يقين بانها حرام، ولا يجوز للطرف الاخر ان يماري وان يجادل فيها لانها واضحه الحرمه معلومه للدين بالضروره، والمماري والمجادل فيها انما هو كاشف للابن مقبل على نفسه متجد عليها وعليها. أما متى تكون إقامة الحجة؟ نحن نحتاج إقامة الحجة إذا أردنا أن نحكم على إنسان، إما أن نحكم مثلا عليه بأنه كافر أو مرتد، أو نحكم عليه لأنه مبتدع أو كافر أو ما أشبه ذلك، أو نعبر أمام الله بأننا قد بلغناه، حينئذ تكون إقامة الحجة عليه. فليس الأمر في عملنا، ليس الأمر في عملنا هو إقامة الحجة، يعني الدعاء او طلبة العلم او العلماء، الاصل في عملهم هو الدعوة، ليس كذلك؟ الاصل ان ندعو، نحاول نشوف نسأل الانسان بالحكمة، بنوع الحكمة، بالخلق، بأي اسلوب طيب نقبل الحق. فإذا رأيناه مغرب غير متقبل ولا اعتباري إقامة الحجة، نقول ها لقد بيناك، لقد بلغناك، وقطعنا، عندك شبهة، عندك شك، حتى إذا كان عند الدليل وقتها إليه يكون مقام التحدي ويكون مقام الوداع والأصل والعطاء حتى نقيم عليه الحجة. وحينئذ نحكم فأنا نقول إن هذا الإنسان يهدى في الله، كما نقول هذا الإنسان ما أخطأ الإمام خلفه ولا خلفه مثلا، نقول هذا الإنسان من عاد لقد يكون مجتهد والله عالم هكذا. يعني طبعا الذي يقيم الحجة هم أهل العلم، العلم في هذه المسألة لا يعني أنه العالم المطلق، لكن من كان لديه علم من كتاب الله ومن رسوله في هذه المسألة المسألة فيها فإنه مقيم للحجة في هذه المسألة. الإنسان الذي ينتقم عليه الحجة هل هو موافق؟ فرق يقول بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة، هذه أمور دقيقة وأرجو أن تحضروا لها جيدا. في أحكام الآخرة الإنسان يؤاخذه الله عز وجل بما يعلمه جل شأنه من قلبه، لأنه سبحانه وتعالى مطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم من فلان كل شيء، فكان يعلم انه جاء الحق وعاقه ثم اعرض عنه، فانه يجازيه سبحانه على ذلك، على ما علم وعلى ما ظهر وعلى ما قرا. اما في احكام الدنيا، في احكام الدنيا فاننا لا نلاحظ احد حتى نقيم الحجه عليه. وجاء واحد كان بعض المسلمين هذا الشيء حرام وما ادري ايش يصير، فاننا نقيم عليه الحجه لان نعلمه ونبين له ذلك، او جئنا اليه ودعنا على الشيء ودعوناه فلم يستجب ولم يستجب، فنبين له هذا الشيء او هذه البدعه فندعوه بالحكمه اولا، فاذا اعرض عنه فهو عارف اقمنا عليه الحجه كشفنا جميع شبهاته واخبرنا له انه مخطئ أنه مجانب الصواب وأنه على باطل، حينئذ نحكم بأن الحجة قد قامت عليه. قبل ذلك ما نؤاخذه، قبل ذلك ما نؤاخذه، لا نحكم عليه مثلا إذا كان مسجل بأن يقتل، أو تارك صلاة ولا مسجل، لا يقتل إلا إذا استيقن بها الحجة، ثم بعد ذلك يكون الحكم عليه، حكم القضاء طبعا، وكذلك أنه يحكم بأنه مبتدع، أو يأخذ أي حكم من أحكام الدنيا بأن لا تصح الصلاة خلف المدن، أو لا يصح لا يجوز السلام عليه، أو تطلق زوجته، أو أي حكم من أحكام الدنيا التي كما تعلمون هي مثلا من أمر القضاء. المهم لا نحكم عليه حتى نقيم الحجة في أحكام الدنيا، لكن عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يجازيه بما يعلم من قلبه. الله أعلم، قد نحن نحكم على واحد ويكون في حقيقته ما قام على ذلك، ربنا، لكن نحن ما بجئنا إلا ما نطيق. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بقدر ما نستطيع أن نقيم عليه الحجة، وإلا لو كان الأمر أنه لا يقيم الحجة إلا أعلم الناس، ما كان أي فرق يقيم الحجة مثلا على واحد، كان لازم يكون أكثر العلماء فقط هو اللي يقيم الحجة في جميع العالم الإسلامي، هذا غير إنما تقام الحجة بقدر ما يحتاج الإنسان، أنا أقول أنا مقامها وبينها، والحق واضح إن الحلال فيه وحل الحرام فيه وبينهما أمور مشتبهات، ولابد من إقامة الحجة والمؤاخذة تكون بعدها. ماذا تكون إقامة الحجة لك؟ إلا بالتي هي أحسن، يجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة هنا عندما أرى أن المدعو أو الطرف الآخر قد أصبح في موقف المعارض المتكبر كما فعل كفار قريش وغيرهم، فإنك تجادله، لكن لا يخرجك هذا الجدال عن قول الحق، عن الاعتدال، عن الكفر، وتأخذ معه بالجدال مع علمك لأن هذا المكان لن يثمر استجابة الأمر، يعني قد تقطع عنه أن هذا المكان لا يفيد، لكن ما هي فائدته؟ فائدته إقامة الحجة. فأول ما تدعو الإنسان وتراجعه وتصبر وتصبر، لا ابتلع كاد عانت أصبح ألح تنتقل معه إلى مرحلة الجدال، لكن بعد أن تكون قد اقتنعت أن ما في فائدة إلا أن يجادل. لماذا؟ لتقام عليه الحجة بيد الله عز وجل ولتعطي أمر أمام الله. هذه هي المرحلة. فهل تكون إقامة الحجة جدل؟ الجدل نفسه ليس مذموما من كل وجه، ليس الجدل عامة للمذموم، وإنما المذموم هو المراق المجادلة بغير الحق. وأما الجدل بالحق فإنه ليس هو أصل الدعوة، لكنه يحتاج إليه في مرحلة الإقرار والعناد والتكبير. وقد يطلق على كل الدعوة الحجاب ومعنى أنها تحارب بين الداعي وبين المدعو، لكن العرف المعروف الآن هو تخصيص الجهاد في هذه المرحلة، مرحلة أن تكون قد رأيت أن لا فائدة من تركها من ظهور هذا المعالج إلا أن تبين له وجه الصواب ثم تتركه بعد ذلك وشأنه. وكما تعلمون ولعلكم ذكرتم أن الإنسان إذا وصل معك إلى حد المعامله والمجادلة لا يصدق معك حتى لو جبت أقوى الأدلة وأعظم البراهين، حتى لو أثبت معرفة يتكلم ينهض في قلبه عليك الغضب وفي قلبه حب الانتقام، فيبحث ويسأل لأجل الجواب ضد سلامه. هذا فيه مقصود منه، ولذلك كان من أصول الدعوة أننا لا نبدأ الناس بالجدل، وإنما نبدأهم بماذا؟ بالحكمة والدعوة وبعرض الحق عليهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار قريش، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وفعل مع النصارى حتى مع الكفار، يستبين لهم الحق ونعرضه عليهم. فإذا عانت وكافر وقال هذا الدين دينهم غير صحيح وكذا وكذا، فنأتي بالحلية الإسلامية التي تقيم عليها الحجة حتى إذا لقي الله يلقاه المعاند وهو مقابل فيكون من أهل النار ومستقرا مع الله. قال العلم هل عليه نقيم الحجة على نفع المنكر وهل تقام على كل منكر؟ هذا إن كان المنكر أعم من إقامة الحجة، ويجب على كل إنسان أن يقيم أن يوقع المنكر، يجب على كل مسلم أن يوقع المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما الذي يختلف هو درجة الإنكار، هل هي باليد أو بالإحسان أو بالقلب، النزول على درجة القلب لا يجوز على الإطلاق. لذلك من خطر طلب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنك أنت بتعلم أنه منكر ما تنكر إلا بالقلب، فيأتي الآخر ما يدري أنه منكر أو يأتي جيل يولد من تحت أولادك مثلا لا يجب عمل القلب، لكن أولك أن تفكر فيصبح المعروف فيه منكر فلا تنكر قلوبهم هذا المنكر، فتكون فيكون رؤية المنكر معروفا ورؤية المعروف منكرا، وهذه أعظم وأشد خطرا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه. لكن إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتقل المجتمع وانتقل إلى مرحلة أقل وأحق، وهي أنه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. التبرع بالكلمات إذا ترك ولم تنهى النساء عن التبرع وخرجوا المتشابهات حتى وإن كانت سيئة والمجتمع يرى هذا منكر وهذا حرام لكن تكفير، لكن الجيل الثاني حين يكون المحجبات فلذلك فتكون هي المنكر، إذا جاء واحد يكون لامرأة محجبي تنكر عليه، لكن إذا رأت هي فتاة محجبة تنكر عليها ليش أنت متغطية؟ ليش سويت؟ ينتقل الأمر إلى أن يصير المعروف والمنكر والمنكر معروف نتيجة ماذا؟ نتيجة فقد الأمر المعروف والنهي عنه. ولهذا كان هذا من الأمور الشرعية الأساسية الميزة التي ميز الله فيها هذه الأمة، أنه قال أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير الله، فضل الله عز وجل على أهل الكتاب بأن هذه هي ميزتهم، أما هم فإنهم لعنوا بسبب تركها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلذلك لعنوا. ومن كان مثلهم من هذه الأمة فهو ملعون والعياذ بالله. ولذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول نعم أبناء عم لكم اليهود ما كان من حلف كفاية لكم وما كان من مرة فهي لهم. بعض الناس إذا ترى هذه الآيات أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إذا كان يقول مثلا في اليهود صحيح نعم اليهود لقد قال مثلا وهذا اليهود كل ما يقرا آية ولا حديث ولا شيء يخرج من الرجال اليهود. طيب ليه؟ لماذا يذكر الله من ذلك؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن اليهود؟ ليبين لنا اننا ان فعلنا ما فعلوا عوقبنا مثل بحوث المسلم والعياذ بالله. كانوا هذا اليهود حذيفه رضي الله تعالى عنه قالوا نعم ابناء العبد ان لم نعم اليهود ان كان اي شيء مؤاخذات او يعني ذنوب او عقوبات تنسب اليهود وانتم طيبات لكم. كل شيء من المنازل في القران من الثناء ومن المدح هذا لنا. ما نزل من الذنب هذا اليهود. لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعبد سوءا يجزى به. هذا كلام الله عز وجل. لا امانينا ولا اماني اهل الكتاب من يعبد سوءا يجزى الكتاب يجزى به. هذا هو امر الله عز وجل. والانسان يجب ان يموت المنكر حتى وان كان عنده قليل من العلم مثل ما قلنا المنكر الظاهر المنكرات الظاهره الواضحه التي لا تحتاج الى علم. فكما نعلم من الامور الواضحه التي يسمعها كثيرا يسمعها الانسان في خطبه الجمعه يسمعها في المسجدات يسمعها في الاذاعه يسمعها من طلب العلم يعرفها بالفطره هو انها حرام. فكل انسان يمكن ذلك حتى الكفار لو يجلس عليك في علم المسجد يا اخي لو يمسك في علم المسجد لو مثلا يعني حتى الزنا رغم ما حذروا فيه الى الان يسموها العلاقات غير الشرعيه يعني الزنا والزنا يعني تنزل بالحرام بس برضه ما يكون العلاقه الشرعيه. اذا كل انسان يعني يعرف هذه الامور انها حرام فيجب عليها ان يكفرها. اما الامور الدقيقه الامور الدقيقه الشبهات التي لا يستطيع الواحد ان يرد عليها او يمدحها فانه يردها الى اهل العلم. عليك بهذه الحالة أي البلاغ مثل ما قال الثاني قال الصحابي أكثر مرة في غزوة بين غزوة كفر قال والله لا أكفرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر في شبهة أو في ثناء أو في آلة فتفكر فيه من يرد عليه ومن يتولى ذلك من نبي الله. قد يكون هذا من التهديد بعض الناس يمكن فكانت هذا باكر على العلماء وان اخبركم من الاشخاص او يدري ان ربما يختلط عليك هذا الامر لكن يتصل العلماء ما يقدر ما يخاف. وهكذا الانسان لا يقدر في مجارات هؤلاء الا اذا كان متمكنا حتى لا يكون شبهه في الذي هؤلاء فتنه. ولكن هذه الفرق بين صلاه الفجر وصلاه الصبح او معناهما واحد. معنى واحد من الفجر والصبح معنى واحد. ما حكم ركعتين قبل هذه الصلاه؟ لان كنا امام ايام الزيت ان نصلي قبل صلاه الجماعه ان نصليها بعد ذلك والصلاه قبلها من اخر النوافل سنه الفجر ركعتين الفجر من اخر النوافل من اخر السنن يعني سنه لكنها سنه مؤكده. ولذلك نص العلماء ومنهم كلام ابن تيمية على انه لو ان قوما او ان بلد اتفقوا على ترك ركعتين الفجر لقوطوا عليها. انظروا يا اخوان ميزوا على هذا الكلام ميزوا عليه كم ذكر احيانا من احكام عظيمه جدا من احكام الاسلام تركناها. الامه والقريه والبلد التي تتواطا وتتفق على ان تترك ركعتين الفجر هذه تقاتل وتحافظ عليها. وكذلك الذين يتركون صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين إذا تواطأ أهل البلد على ذلك ولو ما نفعل يقاتلوه فضلا عن الزكاة كما قاتل أبو الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين. وهذا دليل على أهميتها. ولذلك من أهميتها ومن تأكيد سنيتها أن القول الصحيح أنها تصلى بعض الصلاة. ومن هنا قد يجب أن نتبع وما أكثر ما نقول بعض الاخوان الطائفين واياهم من بعض الدول يقولون نحن احلام على مدى بحرمتها تدخل والمؤذن قد اقام من صلاه الفجر او ربما ان الامام قد حفظ من صلاه الفجر فيقوم يؤذن السنه ثم يدخل في الصلاه وهذا افتقد مخاطره منه. هذا لا يجوز ذلك ويجب ان ينبههم بالحكمه وبالاسلوب الطيب وان هذا حرام عليهم. فوتوا الاجر العظيم وفعلوا سنه غير مقبوله في هذا الوقت وتركوا صلاه الجماعه التي يجب فما ادركتم فصلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا. أي تكبير تنظر، لا تنتظر حتى غالب الإمام الكبيرتين ثم يقوم ثم تكبر، أجل ثم قم تكبر مرة. يعني كثير من الناس حتى هذه يخطئ فيها، ما أكثر ما نخطئ بأحكام ديننا لجهلنا، مع أن سر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصير البين دار الخير كتاب صغير مشهور يباع في المكان، الشيخ عبد العزيز بن باز لخصها أفضل من ذلك، يمكن أن تقرأ على أي مكان يفهمها، يمكن أن تقرأ في كل مسجد، ويتوزع مجانا ما لا تتعدى ثلاث صفحات صغيرة أو صفحتين كبيرة، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، إذا سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز يجب أن نقرأها وأن نقرأها لكن إمام بالإطلاع على الجماعة. لو تغرها عدة مرات ما في مانع، لأن الناس اللي كل الصور غير البعيد وبكرة غير بعض غير العصر غير المغرب، حتى تعلم هذه دائرة عظمى أعظم شعائر الدين العملية هي الصلاة. فإذا كنا نقع من هذا الأخطاء، ومنها هذا الخطأ الذي يقع فيه إخواننا هؤلاء الذين يقولون نحن أخلاق الله يهدينا وإياهم، أنهم يدخلون ويبدأ يصلي ركعتين ويقول سنة مؤكدة عند أبي حنيفة، يا أخي مؤكدة عند جميع الفقهاء، لكن أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا تترك الصف وصليها، ادخل مع الولاة فإذا سلم فقم وصلي ركعتين وانفجر. ولكن الأفضل في النوافل جميعا السنن جميعا الأفضل أن تصلي في البيت، هذا طبعا إيه معروف أن الأفضل أنك تصلي في البيت ثم تأتي إلى المسجد. لو صليت ركعتين فجر في بيتك ثم جئت إلى المسجد ودخلت فإنك تصلي ركعتين تحية المسجد، لكن مثلا المغرب او العشاء الافضل ان تصلي في البيت، وخاصه النوافل الليليه الافضل ان تصلي النوافل البيت ثم البيت المغرب والعشاء والفجر ان تصلي في البيت، وكذلك نفس الاخر لانه يكون ابعد عن الرياض ويكون اوفق للقدوه لاقتداء الاهل والاولاد، ولئلا تكون بيوتنا قبورا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة الإسلامية سبحانها بالعكس، القبور جعلوها مساجد، يعني نهاية النبي صلى الله عليه وسلم تكون جزء من القبور، لأن القبور ما صلى فيها، الآن القبور صارت من المساجد، ما نجد في خارج المملكة تقريبا المسجد إلا هو على قبر إلا ما قبر، فصارت القبور هي المساجد، وصارت البيوت خالية من ذكر الله. بالمناسبة يعني ما الذي في البيوت؟ يا اخوان نحن نكون صراحة، لان المساله دين، ما الذي في بيوتنا الا ما رحم الله وعفو منا. اسمع الى اي عباده كان هم ملتزمين ومشركين، الى اي واحد لو حسبت الساعات التي تكون الموسيقى بالبيت كم ساعه من الاطرق انها قد تزيد عن 12 ساعه وهم 15 ساعه والموسيقى بالبيت تختلف. يا اخوان احنا كلمه بيت كلمه من ثم اتمنى ان محمد صلى الله عليه وسلم في هذا السبب او الساعه، انما المذموم هو المراء المجادله بغير حق، واما الجدل بالحق فانه ليس هو اصل الدعوه لكنه يحتاج اليه في مرحله الاصرار والعناد والتحديد. وقد يطلق على كل الدعوه جدال بمعنى انها محاوره بين الداعي وبين المدعو، لكن العرف المعروف الآن هو تخصيص الجدال بهذه المرحلة، مرحلة أن تكون قد رأيت أن لا فائدة من ترجوها من رجوع هذا المعالج إلا أن تبين له وجه الصواب ثم تتركه بعد ذلك وشأنه. وكما تعلمون ولعلكم دربتم، الإنسان إذا وصل معك إلى حد المعالجة والمجادلة ما يصدق، ما عاد يصدق حتى لو جد اقوى الادله واعظم البراهين، حتى لو اسكت ما عاد يتكلم، يذهب في قلبه عليه غضب وفي قلبه حب الانتقام، ويبحث ويسال يجد جواب ضد كلامه، هذا شيء مركوز للنظر. ولذلك كان من اصول الدعوه ان لا نبدا الناس بالجدل، وانما نبداهم بماذا؟ بالحكمه والدعوه وبعرض الحق عليهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وفعل مع النصارى حتى مع الكفار، نبين لهم الحق ونعرضه عليهم. فإذا عاند وكابر وقال هذا دينكم غير صحيح وكذا وكذا، فنأتي بالحجج الدامغة التي تقيم عليه الحجة حتى إذا لقي الله يلقاه وهو معاند وهو مكابر فيكون من أهل النار وليس القرار ما يقوم. طالب العلم هل عليه أن يقيم الحجة على من يفعل منكر وهل تقام على كل منكر؟ هذا إنكار المنكر أعم من إقامة الحجة، ويجب على كل إنسان أن يقيم أن ينكر المنكر، يجب على كل مسلم أن ينكر المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما الذي يختلف هو درجة الإنكار، هل هي باليد أو باللسان أو بالقلب، فالنزول عن مرتبة القلب لا يجوز على الإطلاق. ولذلك من خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك أنت الذي تعلم أنه منكر ما تنكر إلا بالقلب، فيأتي آخر ما يدري أنه منكر، أو يأتي جيل يولد من بعد أولادك مثلا ما يدري عما في قلبك، لكن قولك وأنت ساكت